وبجودك وفضلك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين. اللهم ارحمنا إذا كنا إلى ما صاروا إليه تحت الجناب والتراب وحدها. اللهم أحسن خاتمتنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم افتح لنا في قبورنا ودقنا فيها الجواب وثبتنا عند السؤال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الدعوات يا رب الأرض والسماوات يا من في رجاء رحمته سفدت العبرات يا الله يا حليم يا رحيم يا ودود يا كريم يا وهاب يا جليل يا ودود يا قريب يا وليم يا كريم. أكرمنا برؤيتك اللهم أكرمنا برؤيتك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين ونف الكرب المكرومين رب الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج كل هم ونف الضر كل كرب. اللهم لا تجعل لنا هما الا فرجته ولا كربا الا نفذته ولا ضائبا الا رددته ولا اسيرا الا فكدت اسره ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ظالما إلا قصمته ولا ساحرا إلا فضحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتنا لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا في الشام. اللهم ارحم إخواننا في الشام ارحمهم فيهم. اللهم ارحمهم فيهم وفي سوريا أنزل عليهم من فيض رحماتك أنزل عليهم من فيض رحماتك. اللهم أنت أرحم بهم منا فاكشف ضرهم وارفع اللأواء عنهم وارفع اللأواء عنهم. اللهم ارفع اللأواء عنهم. اللهم احسن دماءهم. اللهم احسن دماءهم وآنس وحشتهم واجمع قلوبهم وقوِّل واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم احفظ عليهم أعراضهم وديارهم وأموالهم وحماك رحماك رحماك بشيوخهم وأبصارهم ونسائهم أراملهم وأيتامهم وحماك بهم يا الله وحماك بهم يا الله. أنزل عليهم من فيض رحمات انصرهم نصرا عاجلا نصرا مبينا نصرا ظاهرا. اللهم اشد وطأتك على قاضية الشام وأعوانه وأنصاره. اللهم خذهم أخذ عزيز وقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر أرنا فيهم ما تقر به عيون أهل السنة والجماعة أرنا فيهم ما تقر به عيون المسلمين يا سامع الدعاء يا رب الأرض والسماء اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فاتبعنا كما قصرت عنه آمالنا فذلتنا هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك السلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث هدى للعالمين وأسلم على المبعوث هدى ورحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله أن يكون رمضان شاهدا لنا لا علينا وحجة لنا لا علينا رمضان شهر أراد الله به الخير للعباد ووفر لهم السبل فصف